هل يجوز السرقة من البخلاء الذين يملكون نقودا كثيرة ولا ينفقونها في وجوه الخير، وذلك لإنفاق هذا المال المسروق في مشروع خيري أو اجتماعي يخدم الفقراء؟ الله طيب لا يخبر إلا طيبا، ولا يحل السرقة للإنفاق في وجوه البر، لأن السرقة ظلم وعدوان وجرأة على حقوق العباد، وقد رتب الله عقوبة السارق بقطع يده لعظم الجرم وبشاعته وعدم حصول الاستقرار والأمن إذا لم يكف السارق عن السرقات. فلا يحل أخذ مال من غير حلة، لا من فقير ولا من غني، لا من جواد ولا بخيل، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.